إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والسيرة، ومن كتابي الشريعة لأبي بكر محمد بن الحسين الآجري، والألفية في السيرة النبوية وهي خلاصة الأخبار في سيرة النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم لعلي فريد الكجنوري، وهي منظومة تشتمل على 1000 بيت أتى فيها ناظمها على سيرة النبي المصطفى المصفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد وقفت بكم في كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وهو من كتب أهل السنة والجماعة، كتب الإيمان والتوحيد البعيدة عن الشطحات والأساطير والخرافات والانحرافات. اشتمل كتاب الشريعة لأبي بكر الآجري، وأصله من العراق، لكن العقيدة لا تعرف حجازا ولا نجدا ولا شاما ولا عراقا ولا يمنا، لأن العقيدة واحدة ينطلق بها المسلمون ويدينون لله بها ويعتقدونها ويعتنقونها بقلوبهم، وهي ليست خاصة بزمان ولا مكان ولا بلدان ولا أمصار ولا أوطان، ولا لنجد دون حجاز، ولا لحجاز دون الشام، ولا لشام دون مصر. وطن نفسك على هذا الاعتقاد السوي والمنهج النقي، في أن الاعتقاد فوق كل أرض وتحت كل سماء، اعتقاد المسلمين الأسوياء من أمثالكم الأنقياء يعتقدون ما تضمنه كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهوم سوية وأفكار سديدة، هي فهوم وأفكار ومنهج الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلى رأسهم القرون الثلاثة المفضلة الأول، كما قال من لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم: خير الناس القرن الذي أنا فيه، يعني الصحابة، ثم الذين يلونهم يعني التابعين، ثم الذين يلونهم. ودعك من ربط الدين بصفة التشدد أو التنطع أو صفة أخرى بزمن أو مكان أو بلدان أو أوطان، فإن هذا من تلبيس إبليس ليصد الناس عن الدين الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يوهمهم بأن الدين في بلد كذا هو دين يتصف بكذا، فيه تنطع، فيه تشدد، فيه إرهاب. وكيف يمكن أن يفكر الإنسان بمثل هذا التفكير مع قول البشير النذير والسراج المنير والشافع المشفع صلى الله عليه وآله وسلم، مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم: كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بسم الله. ما زلت معكم في الباب 43، وهو باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. والقدرية هم الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر، وأن الأمر أنف أي مستأنف، وقد برئ منهم عبد الله بن عمر، ولا يبرأ عبد الله بن عمر من مسلم إلا أن يكون قد عمل أو اعتقد اعتقادا، والاعتقاد من أعظم أعمال القلوب تؤدي إلى ردته، نسأل الله السلامة والعافية، حيث قال: أخبر أولئك القدرية الذين ينفون القدر بأني منهم بريء وأنهم مني براء، لأن الإيمان بالقدر هو الركن السادس من أركان الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أركان الإيمان ستة: الإيمان بأن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وبالقدر خيره وشره، وبالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل علم كل شيء، وأن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، وأنه كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته على الماء، وأنه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه تبارك وتعالى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن العبد يعتقد هذا الاعتقاد في الإيمان بالقضاء والقدر من أعماق قلبه، ويترجم هذا في واقع حياته إذا أصابته مصيبة ونزلت به كارثة وداهية، فإنه لا يقول لو، ولكن يقول: قدر الله وما شاء فعل. فإن لو تفتح عمل الشيطان، ويقول إيمانا من منطلق إيمانه بالقضاء والقدر، يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. فالجزاء من جنس العمل، يكافئ الله صاحب هذا الإيمان بالقضاء والقدر، كما قال الله عز وجل: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. اللهم اجعلنا من المهتدين، واجعلنا من المؤمنين، واجعلنا من الموحدين، ولا تجعلنا من الذين يعطون الظهر ويولون الدبر. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام الأجري رحمه الله تعالى: أخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الملك بن ميسرة عن طاووس قال: كنت جالسا مع ابن عباس رضي الله عنهما في حلقة فذكروا أهل القدر، فقال رضي الله عنه: منهم هاهنا أحد، فأخذ برأسه فأقرأ إليه: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، ثم أقرأ عليه آية كذا وآية كذا، آيات في القرآن. يقول الأجري رحمه الله: أخبرنا الفريابي محمد بن جعفر، وهو إمام حافظ من شيوخ المؤلف، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، وهو ثقة ثبت من رجال الستة وقد مر. قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير، وهو ثقة من رجال الستة، وكان من أحفظ الناس لحديث الأعمش، كان من أحفظ الناس لحديث الأعمش عن الأعمش سليمان بن مهران رحمه الله، وهو إمام حافظ ثقة من رجال الستة، عن ابن عبد الملك بن ميسرة الهلالي وهو ثقة من رجال الستة، عن طاووس بن كيسان اليماني وهو ثقة ثبت خرج له في الكتب الستة، ولا تتعجبن من أن تأخذ أصول ما تعتقد وتدين لله بالسند، فإن هذا مما يتميز به هذا الدين الحنيف، أنه نقل إلينا قرآنا وسنة وأثرا بالأسانيد المتصلة التي يتمكن الإنسان فيها من أن يعرف دينه، وهذا النص الذي يتدين لله به هل يثبت أو لا يثبت، وليس تلقينا ديننا عن طريق حدثني قلبي عن ربي، ولا عن طريق الرؤى والمنامات، ولا عن طريق الأساطير والخرافات. والله جاءني رسول الله في المنام فقال لي قد أحللت لك ما حرمت عليك، هذا ما هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل هذا تخييل أو تخرص أو هو الشيطان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن أن يأمر بتحليل ما حرم الله أو بتحريم ما أحل الله. فانتبه على نفسك في عقيدتك وسوق هذه الأسانيد ليثبت لك، وليس لنثبت شيئا بل يثبتك على دينك وعلى عقيدتك التي تدين لله عز وجل بها، إن كنت قد أخذتها عن غير هذا الطريق بمجرد حدثني قلبي عن ربي أو الآن منامات أو الأساطير أو القصائد والمنظومات التي تدين لله عز وجل بها، تترنم بها، تميل يمنة ويسرة بها، تعتقد لله عز وجل بها حالة كون هذه الأبيات والمنظومات قد تضمنت من البدع والخرافات والشركيات ما الله عز وجل به عليم. ثبت نفسك على دين الله، كلمة تسمعها الآن قد ترجع وتنصرف عنا إلى أقصى المعمورة، لكن انتفعت بهذه الكلمة في ثبات وتثبت وتأصيل وأصالة في عقيدتك، فإن هذه الكلمة نرجو أن نجتمع بها بين يدي رب العالمين، نرجو أن نجتمع وأن نلتقي بها في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إذا عشنا على الإيمان والتوحيد الذي انبعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتنا عليهما. يقول حدثنا قال طاووس: كنت جالسا مع ابن عباس في حلقة، والحلقة القوم الجالسون في استدارة، وجمعها حلق وحلق، حلقة، فذكروا أهل القدر، ذكروا أهل القدر، فما ثار ابن عباس ولا تكدر صفوه، ولا قال يا أخي بس خلاص اسردوا علينا التفسير القرآن والسيرة ومشوا الحال، بلاش هذا جهمي وهذا معتزلي وهذا خارجي وهذا مرجئ وهذا قدري، ما قال لا تشتتوا بين المسلمين، لأن العقيدة أولا لو كانوا يعلمون، العقيدة قبل السيرة، العقيدة قبل الفقه، العقيدة قبل الأدب، العقيدة قبل الدعوة، تنتشر في أرض الله وتدعو الألوف المؤلفة، ثم بعد ذلك تستجيز لنفسك أن تدعو غير الله، وتستجيز لنفسك أن تطلب الشفاعة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتستجيز لنفسك أن تدور طائفا حول قبر من القبور، هذا كله يندرج تحت قول الله تبارك وتعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول طاووس: كنت جالسا مع ابن عباس في حلقة فذكروا أهل القدر والقدرية منهم، وهم القدماء الذين ينفون القدر ويقولون لا قدر لا قدر، وهذا كفر صراح، نسأل الله السلامة والعافية. ومن القدرية من يبالغ في القدر حتى ينفي قدرة العبد بالكلية، يقول الإنسان ما عنده قدرة ولا عنده مشيئة، والإنسان كشجرة في مهب الريح وهو مسير رغما عن أنفه، وهذا طوائف من القدرية، وهذا ضلال مبين، نسأل الله السلامة والعافية. وبعضهم على خلاف هذا يعطي للعبد قدرة بل وينسب الخلق في فعله إليه، يقول الله عز وجل خالق كل شيء سوى فعل العبد، فالعبد هو الذي خلق فعله. زعموا أنهم ينزهون وهم يسيئون الأدب مع الله عز في علا، لأن الله عز وجل يقول وهو أصدق القائلين والله خلقكم وما تعملون. لكن من عدل الله تبارك وتعالى أنه خلق أفعال العباد وخلق فيهم مشيئة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وخلق فيهم قدرة على أن يختار الخير من الشر، وهديناه النجدين. إيش المطلوب؟ إيش المطلوب؟ أن نتكل ونعتمد على ما كتب وقضي وقدر ونترك العمل؟ لا. قال الله تبارك وتعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وقال صلى الله عليه وآله وسلم حين روجع في حجة الوداع يا رسول الله ما دام قد كتب الله عز وجل مقادير كل شيء فلما العمل؟ فماذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فقال منهم هاهنا أحد ابن عباس لما ذكروا بين يديه القدرية وهؤلاء مبتدعة بدعتهم غريضة، فقال منهم هاهنا أحد، في أحد من المبتدعة يحضر مجلسي يحضر مجلس ابن عباس، فآخذ يضبط معي اضبط وصحح، فآخذ برأسه. إيش يأخذ برأسه؟ قدري مبتدع يأخذ برأسه ليقبل رأسه؟ إيش تتوقع يأخذ برأسه ليفعل ماذا؟ فآخذ برأسه فأقرأ عليه، صحح العبارة، فأقرأ عليه كما في أربع طبعات، منها الطبعة القديمة طبعة الشيخ محمد حامد الفقي، أربع طبعات بين أيدينا سوى هذه الطبعة وهو الصواب. فآخذ برأسه هذا القدر المبتدع فأقرأ عليه وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، أي أن الله عز وجل قضى وكتب وقدر على بني إسرائيل أنهم سيفسدون في الأرض مرتين وأنهم سيرتفعون على الناس بطرا وطغيانا علوا كبيرا. هذا معنى من أجله ساق الآجري أثر ابن عباس واستشهاده بهذه الآية على أن الله عز وجل كتب مقادير كل شيء، لأن من معاني القضاء معنى التقدير، مع الأخذ بعين الاعتبار لمعنيين. أحدهما رواه ابن جرير بإسناد جيد عن عبد الله بن عباس، لاحظ لي هذا الكلام، نحن نقول إسناد هذا ما يعرفه أهل الأهواء ولا أهل الرفض ولا أهل البدع، ما يعرفون شيء، بس خلاص امشي صلي كما رأيت الناس تصلي، ها، وتشفع كما رأيت الناس يتشفعون، وتلفظ بألفاظ عقدية وألفاظ أدبية كما سمعت آباءك وأمهاتك وأجدادك وشيوخ الطريقة، فقط بس مثل المشركين الأولين، إنا وجدنا آباءنا على أمة، بس خلاص اعمل، خلاص امشي، بس امشي يا أخي قبل أن تمشي. وضرب مثل عربي قديم قالوا قيس قبل الغطيس، كم المسافة من هنا إلى قباء؟ كم بقي على إقامة الصلاة؟ ربع ساعة المسافة على القدم سيرا على من هنا إلى قباء قرابة الساعة، ستفوتك الصلاة. قيس قبل الغطيس، تريد أن تقبل على الله؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم من الشرك، سليم من الكبر، سليم من الحسد، سليم من النفاق. انتبه لهذا، سلامة القلب تقتضي أن يصلح الإنسان عقيدته وأن يصحح منهجه. فرصة أن نستمع إلى بعضنا وأن نتذاكر قول ربنا وقول نبينا، فرصة حتى نسمع ما يعتقد ويدين الله عز وجل به أهل القول الآخر. هكذا يعبر الإعلاميون الآن، يقولون القول والقول الآخر، استمع إلى القول الآخر، إلى درجة الجنون. يجلسون رجلين متناقضين في العقيدة فيشتد النقاش بينهما إلى درجة أن يقوم فيضرب كل واحد منهما صاحبه بالكرسي. هذه ديمقراطية، هذه آخرة الديمقراطية، ضرب بالكراسي وتفسيق. لكن نحن هنا تحفنا الملائكة، تنزل علينا السكينة، تتغشانا الرحمة، يذكرنا الله في الملأ الأعلى، يباهي بنا ملائكته، الجلوس وهو رصيد مضمون إن أخلصوا إن شاء الله النية وهم مخلصون إن شاء الله تبارك وتعالى. من جلس مجلسا مجلس علم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب له أجر المجاهد في سبيل الله، كتب له أجر المجاهد في سبيل الله. وقدر الجلوس ما بين العشاءين أو المغربين كما قال أحد الإخوة جزاه الله خير، يقول كقدر ما نشرب فنجان شاي. يعني بعض الناس ما لو لم يكن هنا الآن وجالس رجل على رجل في بيته وبين زوجته وأبنائه أو مع جيرانه وأصحابه، تنقضي هذه الدقائق كطيف وكسحابة صيف. هنا نحن في هذا المجلس نتطارح الأفكار ونتذاكر ما يتعلق بأصول الاعتقاد، ولا حرج أن يرجع أحدنا إلى الحق إذا وجد أنه كان على خطأ، فالتراجع عن الخطأ فضيلة. والإنسان أبو الحسن الأشعري أكثر من 40 سنة وهو على انحراف في العقيدة، فلما تبين له الحق أحرق كتبه وصعد على المنبر وأعلن أنه راجع إلى الله، وألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة. أثبت في هذا الكتاب، في مجمل هذا الكتاب، ما يعتقد ويدين لله عز وجل به. وبعض الناس لا يزالون يأخذون بالأقوال القديمة. يا شيخ صاحب المذهب تراجع وتاب إلى الله، يا أخي يا أخي صاحب المذهب هذا الذي كان على انحراف تاب ورجع إلى الله، وأنت لا تزال تقول لا شيوخي من المرحلة الابتدائية والمتوسطة والثانوية. قال انتبه، احذر، عض على هذه، امسك على هذه بأسنانك، هذا هو الاعتقاد، احذر من اعتقاد الوهابية، احذر أن تجلس مع الوهابية، احذر من كتب الوهابية. ما في وهابية، بل هي فرية لتقطيع المسلمين وتحزيبهم وتجنيسهم، هي عصبية ورب الكعبة. فالإمام محمد بن عبد الوهاب من الأئمة، من الأئمة والعلماء المجددين كبقية العلماء، ليسوا بمعصومين، ليسوا بمعصومين. فلا عصمة إلا للأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ودعك من جعجعة أولئك المنحرفين في العقيدة عندما يقولون لا لا لا أنتم ما عندكم عصمة في علمائكم، نحن العصمة في علمائنا. وهذا من الضلال المبين ومن الزيغ ومن الإحداث في دين الله والابتداع، نسأل الله السلامة والعافية. روى ابن جرير بإسناد حسن أو جيد عن ابن مسعود عن عبد الله بن عباس أنه قال رضي الله عنه في قول الله تبارك وتعالى وقضينا أي أعلمنا، قضينا أي أعلمنا. وروى ابن جرير بإسناد صحيح عن قتادة رحمه الله تعالى أنه قال وقضينا أي أخبرناهم. فالقضاء يأتي بمعنى التقدير، والقضاء يأتي بمعنى الإعلام، والقضاء يأتي بمعنى الإخبار. سند هذا الأثر عن ابن عباس صحيح، والأثر صحيح رواه الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو هاشم عن مجاهد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو رأيت أحدهم لأخذت بشعره يعني القدرية. قال شعبة فحدثت به أبا بشر قال سمعت مجاهدا يقول ذكروا عند ابن عباس رضي الله عنهما فاحتفز وقال لو رأيت أحدهم لعضضت أنفاه. نعم. قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن ابن خثيم عن مجاهد قال قلت لابن عباس رضي الله عنهما إني أردت أن آتيك برجل يتكلم في القدر قال لو أتيتني به لأسننت له وجهه أو لأوجعت رأسه لا تجالسهم ولا تكلمهم. قال رحمه الله وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي وهو ثقة ثبت مخرج له عند مسلم وأبي داود والترمذي وابن ماجه قال حدثنا بهز بن أسد العمي وهو ثقة ثبت من رجال الستة. عندما يقال رجال ستة ورجال البخاري ورجال مسلم هذا إيش الفائدة؟ طبعا طلاب العلم عموما وطلاب الحديث خصوصا وأهل السنة من أمثالكم ينقذف في روعهم ويتقعد في قلوبهم قاعدة وهي أن رواة أحاديث وآثار عقيدتنا التي هي عصمة أمرنا رواة عقيدتنا معروفون ليسوا بمجهولين, وإذا كان الإنسان ضعيفا أو مجهولا فإن نصيح عبر هذا الميكروفون وعبر هذا الكرسي وفي مسجد رسول الله بملء أفواهنا نقول ترى انتبهوا احذروا الحديث لا يصح, وما لا يصح من الأحاديث والآثار لا يستدل به على إثبات أصل من أصول العقيدة. انتبه لهذا, هذا قاعدة صلبة تحفظ بها عقيدتك. مهو فقط والله الناس يفعلون, كل الناس يريدون, كل الناس يقولون, كل الناس نسمعهم يقولون بجاه النبي تأكل بجاه النبي تشرب وعليه يصح. غلط. قولك بجاه النبي فيه محذوران شرعيان. أولا أنك تحلف بغير الله وهذا شرك, فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وثانيا تتوسل بالجاه وهذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بس يقول الناس كلهم إيش يقول الناس؟ أنا أتحرك مع الناس, أنت جمهوري اللي يتحرك مع الناس, مع أن الله عز وجل جعل لنا مبدأ فقال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين, وقال تبارك وتعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك ولا يهدوك, يضلوك عن سبيل الله. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ويأتي النبي وليس معه أحد. يأتي النبي وليس معه أحد. عجيب. شوف كيف الآن نحن الواحد قد يشعر بالكآبة والحزن عندما يقول يعني يدعو الناس ثم بعد ذلك يعني ينفض الناس من بين يديه ولا يلتفتون إليه ولا يجلسون له. ها كيف يحزن؟ يأتي النبي يوم القيامة حتى لا نستوحش بقلة السالكين ولا نستأنس بكثرة الهالكين بالنص الشرعي. يأتي النبي وليس معه أحد. يا أخي الأمر ليس بالكثرة. كثير من الناس يقول والأمانة وراس أبوك والأمانة بالنبي. هذا كله شرك يا شيخ, شرك. أنت تيجي تزور عند قبر النبي يا رسول الله وتعكف عند قبر النبي وتجلس تذكر الصلاة والسلام على خير الأنام 100,000 مرة وبعدين تقول والنبي؟ يا عجبا, إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم تقول أنا داخل على الله وعليك, أنا داخل على الله وعليك, مثل ما تسمعون بعض الناس هذول المتحذلقين, أنا داخل على الله وعليك. يا شيخ قم ارفع راسك, ارفع رأسك، ما في أن داخل على الله وعليك، داخل على الله ثم عليك ثم عليك. وعندما قيل هذا أو مثله بين يدي رسول الله ما شاء الله وشئت، غضب رسول الله، غضب رسول الله، ما قال دحين أنا لو نبهتهم على العقيدة لن ينتخبوا. يا أخي كرسي وانتخاب وكلام، أول شيء عقيدة، أول شيء عقيدة. قال أجعلتني لله ندا، أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. لكن بلية الناس إلا من رحم الله اليوم على إيش؟ ترشيح، برلمان، انتخاب، يدوسوا على العقيدة، يعبدوا غير الله، المهم إنه يفوز، يفوز بالانتخاب. يا أخي يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أرادها كراس ومناصب لقال ترى أدعوكم إلى شيء يا معشر قريش، نصبوني بينكم ملكا وأميرا. لكنه وقف من أول يوم، قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، حكموا شرع الله تفوزوا، دعكم من الشرائع الغربية والطاغوتية، وارفعوا هذه الوثنيات من القبور ومن المساجد، المساجد مملوءة بالقبور، بنيتم المساجد على القبور وطفتم بأصحاب القبور. وإذا لم تصدق ارجع إلى أقرب فضائية وافتح الفضائيات على بعض البلاد العربية والإسلامية، شوف مسح وطواف حول القبور وركوع وسجود ورفع يدين، رفع يدين، لا إله إلا الله. النتيجة والعاقبة، صهاينة صهاينة يدوسون كرامتنا ويذلوننا ويغتصبون أرضنا، ولا أحد يستطيع، ولا أحد يستطيع حتى أن يقول ألا يا خيل الله اركبي. مر أحد الخطباء قال أنا أريد أن أخطب في خطبة الجمعة هذه قدرات النووية للصهاينة مع العبث الذي يعيشه أبناء المسلمين إلا من رحم رب العالمين. فضج بعض الناس وقال إيش قدرات نووية، إيش قدرات نووية؟ قال هذا أخذته من مجلة شرعية محكمة. قالوا مجلة شرعية محكمة، الحمد لله أرحتنا، أرحتنا، يعني هذا الباب لا تتطرق إليه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. شيخنا الشيخ حماد الأنصاري كان يقول في مالي وهو محدث المدينة قبل أن يأتي إلى هنا في بلده مالي، قال كنا ندرس وندرس على شيوخ كبار النحو والصرف والبلاغة والبيان والأصول والفقه، ندرس الطهارة والصلاة والصيام والحج والزكاة والعتق، ما في مشكلة. عندما نأتي لباب الجهاد أيام الاستعمار كان يقفون لنا بالبنادق، ما في أحد يدرس الجهاد، ممنوع دراسة الجهاد. ليش؟ ليش؟ الحركة معروفة، ليركبوا المسلمين وليقودوهم إلى حتفهم بظلفهم ورغم أنفهم. لكن طبعا هذا باب مقيد، انتبه، مو مثل الناس هذولاك المستعجلين الذباحين المكفرين المفجرين الذين لا يراعون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولكن بنصوص شرعية وقواعد وضوابط لدى العلماء والفقهاء مرعية، ولله عاقبة الأمور. يقول وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أحمد بن إبراهيم ثقة ثبت قال حدثنا بهز بن أسد ثقة ثبت قال حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث قال حدثنا أبو هاشم هو الرماني يحيى بن دينار وهو ثقة من رجال الستة عن أبي هاشم عن مجاهد تلميذ ابن عباس رحمه الله ورضي عن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس قال لو رأيت أحدهم، يعني لو رأيت واحدا من القدرية هؤلاء الذين يتكلمون في القدر لأخذت بشعره، يعني لشددت شعره، يعني القدرية. وهذا الأثر سنده صحيح ورواه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة، وفيه ما يدل على شدة عبد الله بن عباس ترجمان القرآن على المبتدعة، شدته على المبتدعة، شدته على المبتدعة، ما هو شدته فقط على الكفار الأصليين ولا المرتدين، ولكن يشتد على المبتدعة لأنهم ينخرون، لأن المبتدعة ينخرون وأهل الأهواء في جسد هذه الأمة من الداخل، مثل السوسة، مثل السوسة، الأعداء الخارجيون من الخارج وهؤلاء من الداخل، من الداخل، وقد يتحالفون، يتحالفون مع أعداء الدين والملة من الخارج، ويضربون ويضربون المسلمين من العمق ومن الداخل، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك كان لابد من التحذير من المحدثات والتحذير من المبتدعة. قال شعبة: فحدثت به أبا بشر. من أبو بشر هذا؟ هو جعفر بن أبي وحشية، وأيضا مشهور بجعفر بن إياس، ومشهور أيضا بجعفر بن أبي إياس. قال شعبة: فحدثت به أبا بشر وهو ثقة من رجال الستة، قال: سمعت مجاهدا يقول: ذكروا عند ابن عباس، ذكروا يعني ذكر القدرية عند ابن عباس، اضبط الآن وأدرك المعنى. يقول مجاهد: ذكروا القدرية، أي القدرية، عند ابن عباس فاحتفز. احتفز هو الجلوس على المقعدة وعلى القدمين كهيئة المتوثب. توثب عبد الله بن عباس، توثب من أجل إيش؟ من أجل ذكر اليهود والنصارى فحسب؟ توثب من أجل هؤلاء المبتدعة الذين ينسبون للدين ما ليس منه، وهم محسوبون على الدين والدين منهم براء. فاحتفز وقال: لو رأيت أحدهم لعضضت أنفه، من شدة نقمته وغضبه على المبتدعة وعلى القدرية الذين ينفون القدر أو ينفون شيئا من القدر. ولا أثر صحيح، رواه ابن بطة. نعم، قرأنا الذي بعده. قال: وأخبرنا الفريابي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة، قال: حدثنا شريك وابن عبد الله النخعي، وهو صدوق له أوهام، صدوق له أوهام، خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن ابن خثيم، هو عبد الله بن عثمان بن خثيم، وهو صدوق. ومعنى صدوق، إيش معنى صدوق؟ يعني وصف الراوي بالصدق على سبيل المبالغة، ولذلك يقولون صدوق. من خرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن مجاهد قال: قلت لابن عباس: إني أردت أن آتيك برجل يتكلم في القدر، اضبط وأدرك المعنى. فقال، يعني قال عبد الله بن عباس: لو أتيتني به، هذا المبتدع القدري، لأسننت يعني لعضضته بأسناني، لعضضته بأسناني، كما تقول درسته، أي عضضته بأضراسي، درسته عضضته بأضراسي، وأسننته أي عضضته بأسناني، لأسننت له وجهه أو لأوجعت رأسه. ثم بعد ذلك وضع القاعدة للمبتدع والمبتدعة، قال: لا تجالسهم ولا تكلمهم، لا تجالس القدرية ولا تجالس أي مبتدع من المبتدعين. انتبه لهذا، لأن المبتدع يعدي كما يعدي الأجرب جليسه، يعدي كما يعدي الأجرب جليسه، ليكن جليسك رجل تقي صالح، نقي، نقاوة في الأخلاق ونقاوة في العقيدة. لا تجالسهم ولا تكلمهم. من هؤلاء المحذر منهم؟ من هؤلاء المحذر منهم؟ مبتدعة قدرية بحكم وتصنيف ترجمان القرآن عبد الله بن عباس. ما يصلح، ما يصلح ورب الكعبة الكلام عن الشيء فرع عن تصوره. ابن عباس يدرك أن هؤلاء مبتدعة، ويدرك أن هؤلاء قدرية، ويدرك أن الجلوس مع المبتدعة والقدرية يعدي، ولذلك قال لا تجالسهم ولا تكلمهم. ولكن دون هذا أمر جلل وخطب عظيم، وهو أثبت لي العرش ثم انقش، أثبت لي أن هذا مبتدع، أثبت أولا أن هذا مبتدع بقوله، بكتابه، بخطبته، باعتقاده، بدعوته، بمراجعتك له، تقول له هذا من أصول الخوارج، هذا من أصول المرجئة. فإن ظل قابعا داعية عند ذلك يطبق عليه إيش قول ابن عباس لا تجالسهم ولا تكلمهم. ولكن بمجرد أن تخالف فلانا في الرأي، تخالف فلانا في الرأي، والرأي محتمل، والرأي محتمل، يقوم بعض الغلاة المتنطعين مباشرة يطلق عليه قذيفة تبديع ويعطيك بطاقة كرت مثل بطاقة كرت دعوة، كافر كافر، مبتدع مبتدع. يا أخي اتق الله في نفسك. من قال، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال للناس هلك الناس فهو أهلكهم أو هو أهلكهم، فما بالك بمن كفرهم، ما بالك بمن بدعهم. التكفير والتبديع ليس إليك، هو للعلماء الراسخين. اعرض هذا التقرير الذي بين يديك وقل يا فلان، يا عالمنا ويا شيخنا، فلان من الناس قال كذا وكذا وكذا وكذا، ما رأيك بعقيدته؟ يقول لك الشيخ، يتأنى، يقول هل ثبت هذا عنه؟ اعطني رقمه، هات اعطني الكتاب الذي كتب بأنامله هذا الاعتقاد. يقرأ الكتاب ثم بعد ذلك يراجع الشخص، فإن ظل يقول نعم هذا الشخص ظل قابعا على هذه البدعة فهو مبتدع وداعية، وداعية إلى بدعته فهو مبتدع. لكن كده مباشرة بطاقات تبديع، بطاقات تكفير، وما يترتب على هذا من هجر، وما يترتب على هذا من عداوة، وما يترتب على هذا من سوء ظن، هذا بلا ريب أنه لا يحل لا يحل لا يحل، بل هو من العجلة وهو من التحريش. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، وقال في التحريش إن الشيطان قد يأس أن يعبده المصلون في هذه البلاد، أو قال في الجزيرة، ولكن راضي بالتحريش. شوف الآن يأتون إلى المسجد النبوي ويصلون ويتراصون، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة ويقفون، وبعدين عندما تقول الواحد بجوار الثاني أحدهما يقول يا أخي تقدم، قال يا أخي من متقدم، ويتركون الصفوف ويجلسوا يتعاركون بالأيدي. أنتم في مسجد من؟ في مسجد من أنتم يا معشر المتعاركين والمتخاصمين والمتقاتلين؟ واحد تقدم ما يريد أن يتأخر، واحد تأخر ما يريد أن يتقدم، واحد يبغى يجلس مع الجماعة ما يريد أن يصف قدميه مع جماعة المسلمين. أنتم يا معشر المتقاتلين في مسجد من؟ في مسجد من أنزل عليه قول الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم. أنتم في مسجد من كان يسوي الصفوف فيقول أقيموا صفوفكم وتراصوا، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. وكان صلى الله عليه وسلم وهو يسوي الصفوف إيش يقول؟ لينوا لينوا لينوا بأيدي إخوانكم. وخلي النفرزة والعصبية برا، اترك النفرزة والعصبية في البلد هناك، أو اتركها في الحي، أو اتركها خارج مسجد رسول الله. الآن هنا مسجد صاحب الخلق العظيم، صاحب الأدب الجم والخلق الأتم صلى الله عليه وآله وسلم. من أكرمنا الله بالصلاة في مسجده، وأكرمنا الله بكثرة الصلاة والسلام عليه، وتشنفت آذاننا بسماع حديثه صلى الله عليه وآله وسلم، وتشنفنا نحن وشرفنا بالجلوس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله أن يكتب لنا أجر المجاهدين في سبيله. سنده فيه ضعف لعنعنة الشريك، والأثر حسن لغيره بما قبله وبما بعده، مع ملحوظة المنهجية التي سبق التنبيه عليها من المصنف والمحقق جزاه الله خيرا، من المحقق جزاه الله خيرا، وهو أنه يتناول الإسناد فقط وحده دون ما سبق وما لحق، وهذا مرجوح ليس براجح، جزاه الله خير الجزاء. نعم.